مبتدا ثاني في محل رفع مبتدا ثاني. المخلص خبر لكنه خبر للمبتدا الثاني، والجمله هو المخلص، الجمله من المبتدا الثاني وخبرها في محل رفع خبر للمبتدا الاول. وين الفرق بينهما؟ لما اسالك عن الفرق اسال عن الفرق المؤثر، هل في شيء في فرق مؤثر؟ وين يظهر الفرق هنا؟ يظهر الفرق في ان الجمله الثانيه الخبر يكون مركب الان، المخلص في الاولى يعرب والفي الثانيه خبر. وين الفرق؟ واتني بثمره الخلاف. لما ما فيش يا ثمره، انت ما عمرك عشت في زمن الخطاف؟ هناك ثمرة عظيمة يا رجل، الثمرة العظيمة إذا أدخلت فعلا ناسخا. أيوة هات بقى. بهدلت بهدل إيه؟ بيقول بهدلت عمري. طيب قل كان زيد هو المخلص، كان زيد هو المخلص. اصبر هذا هو الفارق، الثمرة تظهر هنا. ممكن تقول كان هو المخلص، كان زيد هو المخلص. المخلص يا حبيبي اصبر عشان تفهم، ما تتعجلش عشان تفهم. هذه الجملة الأولى، كان زيد هو المخلص، والجملة الثانية كان زيد هو المخلصة. أرأيت الفرق؟ إيش بقى الفرق؟ أنني لما اعتبرت أن لا محل له من الإعراب صار المخلص خبر كان، مفهوم؟ لما اعتبرت له محل من الاعراب ما صار خبر كان، صارت الجمله باسرها هي خبر كان. لذلك لما جيت اعرب قلت كان فعل ماضي ناسخ صح مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع مترفع الى النهايه، هو المخلص هو مبتدا، هو مبتدا والمخلص خبر، والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب خبر كان. رأيت الثمرة؟ هذه عندنا آية في القرآن بالضبط على هذه. ائتينا بها. أصحاب النظر في الكتاب. ما أقول لك عشان يخرج المرء من لا أقول الآية، الآية. لا من الكتاب. لا آية من كتاب الله. ماشي. اصبر. اللي يعرف يرفع إيده. آية في كتاب الله. بالضبط على ما نحن فيه الآن. أسهل عليكم؟ ها؟ لا، الصورة التي يبين فيها الله جل وعلا كنود وجحود أهل الكفر. تأتيهم الآية تلو الآية ولا يزداد إلا ولا يزدادون إلا إيش؟ إلا كفرانا وعصيانا، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهل. ليس في هذه الصورة بحال من الأحوال، أنا بس فقط أنوه عليكم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. أقرب المسافات أكثر. طيب هنأتيكم بالصورة، صورة قبل الصورة التي لم يذكر فيها اسم الله. وفيها بينة جدا يعني التسمية، حتى لا أدخل على التسمية، سورة قبل السورة التي يذكر فيها التسمية، يعني الأعراف. أنا سألتم إن صح ذلك يعني، لكن هو لا يجوز. طب يا حبيبي ما خلاص الأنفال، أنا عايز الآية. خلاص وقالوا بس اسكت، انه هو السميع العليم. انت عارف زيد الصفه ويوسف الفعل المضارع بالضبط هذا. اتقي الله واسكت، اتقي الله واسكت. ايش قال اهل الكفر؟ اتفضل. ايش قال اهل الكفر؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. اللهم ان كان هذا، تفضل، هذا هو الحق من عندك، نفس ما قلناه الان. اتفضل بقى. لا اتيني بقى. ها ان كان هذا، طيب يعني ان كان امطر، يعني ان كان القران والوحي هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء.